فهب لي من لدنك ولن تك شيئا Back. الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا

فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي I'm قال الله العظيم